والله لو يعني تتصوروا ان امرأة تلد مثلا وتستجمع هذه الآيات او الأدعية وتكررها في اثناء ولادتها، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنها اذا انشغلت بمثل هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة، وهي حلقة تتحدث عن استقبال المولود. حملت المرأة وتم حملها ووصلت إلى نهايته برعاية الله وسلامته سبحانه وتعالى، وهي تضع الآن حملها. أراد الشرع الشريف أن يخفف عنها آلام الوضع، فإن الحمل ونهايته الوضع وهن على وهن، تعب على تعب، كبد. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صحابيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أسماء بنت عميس، قال لها: ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ده دعاء عند الكرب، كلمات يسيرة لكن الله سبحانه وتعالى يخفف بها عن المكروب. والولادة كرب شديد، يعني المرأة حينما تضع، وخاصة الوضع الطبيعي باستثناء الوضع الذي كثر في هذه الأيام وهو الوضع القيصري، المرأة تأخذ بنج ولا تحس بشيء. لكن يعني أشير إشارة هنا أننا في هذه الأيام لم نعد نسمع أن امرأة ولدت ولادة طبيعية، لكن قديما من بضع عشرات من السنين لم نكن نسمع أن امرأة ولدت قيصري، كل الولادات كانت طبيعية، ولتلد المرأة 10 أولاد كلها ولادة طبيعية، وما كنا نعلم عن القيصري هذا شيء ونحن صغار. الآن لم نعد نعلم عن الطبيعي شيئا، فإذا المرأة على أي الأحوال حتى لو ولدت قيصري بالبنج مثلا ولم تشعر، لكنها بعد خروج البنج منها تعاني الآلام الشديدة، بطن مشقوقة ومفتوحة ومخيطة، ووضع جديد، كانت البطن ممتلئة انخفضت، ممنوع عنها الأكل الآن حتى يعني تتدرج في بعض الأحوال الصحية، فالمرأة تعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يساعد هذه المرأة وهي تلد أو تشعر بهذه الآلام أن تكرر من قول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أيضا من أدعيته في هذا الموقف عليه الصلاة والسلام أن تقول كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروب دعاء المكروب. المكروب ده يعني أصابه كرب، كل ما يصيب المسلم من كرب أو هم أو تعب أو غم أو حزن، فهذا كرب يصيبه، يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. بإذن احنا خدنا الدعاء الأول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. والدعاء الثاني اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. أدعية جميلة ويسيرة وصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية؟ ولماذا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسوله بهذه الأدعية وهذه الكلمات، كلمات معينة مخصوصة نزل بها جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أوحى الله بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولها؟ إذن هذه الكلمات فعلا طب من الله عز وجل ولطف ورحمة من الله عز وجل بالمكروبين، فينبغي أن نتعلم هذه الكلمات. كثير منا يحفظ أغاني ويحفظ أشياء ما لا لها قيمة بل تضر ولا تنفع، فالأولى بنا أن تتردد على ألسنتنا هذه الكلمات حينما يأتي الكرب على الإنسان، وخاصة كرب وضع المولود. حينما تضع المرأة مولودها تكون حالة طوارئ في البيت في المستشفى، حالة طوارئ عند الجميع، لأنه خروج روح ونفس من نفس أخرى، وكل هذا يعني له مخاض وله تعب وله آلام. وفي حديث آخر يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا فيه تفريج للهم والكرب، أن يقول الإنسان كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال، يعني إذا أصابك هم أو حزن أو كرب أن تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني إلا أبدله الله سبحانه وتعالى مكانه فرجا. ربنا سبحانه وتعالى يبدله بهذا الحزن والهم فرج، يفرج عنه. والله لو يعني تتصوروا أن امرأة تلد مثلا وتستجمع هذه الآيات أو الأدعية وتكررها، هذه الأذكار وهذه التوجيهات النبوية وتكررها في أثناء ولادتها، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنها إذا انشغلت بمثل هذا الأمر. ثانيا هنا نقطة، قد تلد المرأة وينزل الولد ميتا في أثناء الولادة أو قبل الولادة بقليل أو قبل تمام ولادته، مثلا بدل أن يصل إلى 9 أشهر ولد على 8 أو 7 أو شيء من هذا، هذا يسمى السقط اللي احنا بنقول عليه سقط، إن المرأة سقطت. طيب السقط ده عشان نعرف مدى عناية فعلا الإسلام بالطفولة ولو كانت ميتة، فما بالكم لو كانت حية. السقط هذا يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني بيبين أنه له أهمية كبيرة جدا بالنسبة لأبويه، السقط اللي نزل ميت مش مجرد أنهم فقدوه وفقدوا ولد وخلاص وهنبكي وهنحزن، مفيش مانع نبكي ونحزن، لكن نعرف أن فيه يعني جزاء وفيه وفاء وأجر عظيم على هذا السقط إذا صبر أهله عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني الرسول لما يحلف بيحلف عشان يعني أمر مهم جدا، يقول والذي نفسي بيده إن السقط الولد اللي نزل ميت ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. السقط له حبل سري اللي هو السرر هذا اللي في الحديث بسرره اللي هو الحبل السري، يأتي يوم القيامة بحبله السري هذا السقط هذا يجر أمه إلى الجنة إذا احتسبته. احتسبته يعني قالت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. كده هي صبرت واحتسبت. السقط ده جزاء لها يوم القيامة يجرها إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.